كده عيني في عينيك هتلاقي الحق عليك، طوع قلبك ريح بالك وارجع بقى. انا من غيرك ليه وانت لوحدك ليه، انا لسه بحبك ويا خوفي لا يضيع الهوى. خد كده عيني في عينيك هتلاقي الحق عليك، طوع قلبك ريح بالك وارجع بقى. انا من غيرك ليه وانت لوحدك ليه، انا لسه بحبك وخوفي لا يضيع الهوى. مين حيقدر غيري يحسك ولا يفهمك، مين بكلمه وهمسه ولمسه شوق بيطمنك، مين حيقدر غيري يحسك يفهمك، مين بكلمة وهمسة ولمسة شوق بيطمنك. ده احنا مهما بعدنا وتهنا في يوم عن بعضنا، لا انا حنسى ولا قلبك عمره حينسى حبنا. خد كده عيني في عينيك هتلاقي الحق عليك، طوع قلبك ريح بالك وارجع بقى. انا من غيرك ليه وانت لوحدك ليه، انا لسه بحبك وخوفي لا يضيع الهوى.